بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال أبو داود رحمه الله: باب في صوم الثلاث من كل شهر. ثم ذكر رواية عن أنس أخي محمد ابن ملحان القيسي عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الظهر. ثم ذكر أيضا رواية عن زر عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر، 3 أيام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر، 3 أيام. فبيتكلم من خلال هذه الترجمة في صوم الثلاث من كل شهر. ولعلنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يفوت شهر من الأشهر إلا وصام فيه هذه الأيام الثلاث، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث خلال، قال: وأن أصوم في كل شهر 3 أيام. وكذا كانت أيضا وصية إلى أبي ذر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك أبو ذر رضي الله عنه. فهنا أيضا كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض. والأمر هنا هو للندب والاستحباب، الأمر هنا للندب والاستحباب وليس على سبيل الفريضة، الأمر هنا للندب والاستحباب وليس على سبيل الفرض، على أساس أن الله تعالى فرض علينا صوم رمضان، أن الله تعالى فرض علينا صوم رمضان. ولما أتى ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن الله تعالى افترض عليه صوم شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيبقى على ذلك هذه من باب التطوعات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذا أمر ندب استحباب، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأعمال الصالحة. ولذلك كما قال وكما بيّن، أفضل هذه الأيام الثلاث من الشهر هي ما ذكر، هو أن نصوم الأيام البيض، قال: 13 و14 و15. قال: هن كهيئة الظهر، على أساس الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الرواية الثانية المذكورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام، وقال: يعني من غرة كل شهر، يعني قال من ابتداء كل شهر، من ابتداء كل شهر كان يصوم 3 أيام. وكما أيضا يذكر بعد ذلك أبو داود الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، ومن أي شهر كان يصوم، من أي شهر كان يصوم، أي أنه لا يبالي أي الأيام من الشهر كان يصوم، سواء كان في أوائل الشهر، في أواسط الشهر، في أواخر الشهر، سواء كانت متتالية ومتتابعة أو كانت متفرقة. قلنا: لا يمر شهر إلا وقد صام هذه الأيام الثلاثة. يبقى صام 3 أيام من الشهر، قلنا سواء كانت مجتمعة متفرقة في أوائل الشهر، في أواسط الشهر، في أواخر الشهر، سواء كانت الأيام البيض أو غير ذلك. قلنا الشاهد أنه لا يمر هذه الشهر إلا وقد صام هذه الأيام الثلاثة. لكن أفضل وقت تصام فيها هذه الأيام الثلاثة هي الأيام البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب أيضا أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب من قال الاثنين والخميس. قال: باب من قال الاثنين والخميس. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صوم الاثنين والخميس، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المفرد لصوم الاثنين والخميس، قال: أن الأعمال تعرض في الاثنين والخميس على الله تبارك وتعالى، الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في يومي الاثنين والخميس. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم الاثنين والخميس. في هذه الترجمة أيضا يقول أبو داود رحمه الله: باب من قال الاثنين والخميس. قلنا الكلام ما زال مستمر على صوم هذه الأيام الثلاثة، يعني كما بيّنت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نصوم البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام. أيضا في هذه الرواية قال: من قال باب من قال الاثنين والخميس، يعني هيفسر هذه الأيام الثلاثة بالاثنين والخميس. قال في رواية عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. تقول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. يبقى هذا هو تفسير الأيام الثلاثة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الجمعة الأولى الاثنين والخميس، ومن الجمعة الثانية كان يصوم الاثنين. يبقى جمعة هذه الأيام هذه أيام ثلاثة التي كان يصومها من الشهر. كذلك أيضا في رواية عن هنيد الخزاعي عن أمي أنه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس، أولها الاثنين والخميس. فلذلك قال صوم هذه الأيام الثلاثة يبقى تقع أيضا بهذه الصورة، يبقى الاثنين والخميس من الجمعة الأولى والاثنين من الجمعة الثانية، أو الخميس من الجمعة الأولى إن كان يعني يأتي أو يرد غرة ذلك الشهر بعد الاثنين، فكان بيبدأ الصوم الخميس ثم الاثنين والخميس من الجمعة الثانية. فبصورة عامة الاثنين والخميس والاثنين أو الخميس والاثنين والخميس، أي صورة من تلك الصور سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، سواء أوقعناها في هذه الأيام أو في غيرها من الأيام، يبقى السنة هو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، السنة هو صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر. وبالتالي بينت أيضا بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، والشهر الثاني الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى نجد أنه بيمر على كل أيام الأسبوع، وكذلك أصاب من كل أيام الشهر سواء من أوله أو من آخره أو من أوسطه، وسواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة، كل ذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يترجم بعد ذلك الترجمة التالية: باب من قال لا يبالي من أي شهر. قلنا ختام الكلام كما يقول أبو داود رحمه الله: باب من قال لا يبالي من أي شهر. ثم ذكر رواية عن معاذ رحمه الله قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. يبقى عائشة رضي الله عنها تذكر لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام الثلاثة. فكما تقول معاذة قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ طبعا كان حرص شديد على أنه يوقع ذلك الصوم في الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: من أي شهر كان يصوم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. يعني نقول أنه كان يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة من الشهر، وما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، أي أنه كان يوقع الصوم في كل أيام الأسبوع، في كل أيام الأسبوع. لذلك كما قال ابن قيم رحمه الله في تعليق وتعقيب على تلك الروايات قال: وردت صفات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام، منها رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، والشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى هذه أيام الثلاثة كان في شهر يصومها السبت والأحد والاثنين، والشهر التالي كان يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى نقول أنه كان بيوقع هذه الأيام على التوالي، وبالتالي نجد أن في شهر صام السبت والأحد والاثنين. الشهر التالي كان يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، قلنا ذا بالنسبة لهذه الأيام الثلاثة. وكذلك كما قالت عائشة وكما قالت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ثم يصوم الاثنين من الجمعة الأخرى. هذه صورة من الصور، وهذه صورة أيضا الصفة أخرى من الصفات التي كان يتمم بها النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام الثلاثة. كذلك قال قد روي فيها صفة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول شهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. صورة أيضا صفة من الصفات أيضا إتمام النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام الثلاثة. يبقى كان بيصوم الاثنين من أول الشهر وبعد ذلك ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. هذه صورة أيضا صفة من صور أو صورة من صور أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصوم هذه الأيام الثلاثة. كذلك أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أو الخميس والاثنين والاثنين، يبقى من كل أيام الشهر. يبقى متى صمنا هذه الأيام؟ قلنا سواء كانت متتابعة ومتتالية، سواء كانت متفرقة، سواء كان ابتداء الصوم الاثنين أو كان ابتداء الصوم الخميس أو كان ابتداء الصوم السبت والأحد والخميس ثم الشهر التالي السبت والأحد والاثنين وكان الشهر التالي الثلاثاء والأربعاء والخميس. قلنا كل هذه صور أوقع النبي صلى الله عليه وسلم أو أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام الثلاثة. يبقى نجد أنه من كل أيام الشهر أصاب النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذه الأيام الثلاثة. قلنا ده بالإضافة إلى صوم الاثنين والخميس، قلنا ده نظام وده أيضا نظام آخر، صوم الاثنين والخميس والمواظبة على الاثنين والخميس. قلنا للمبرر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس وكان يذكر أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في هذين اليومين. وكذلك بينا أيضا صورة أفضل أداء للصوم، صوم النافلة هو صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل دي أنظمة يعني صور لأداء الصوم، صور لأداء الصوم. قلنا يصوم الإنسان هذه الأيام الثلاثة من الشهر، قلنا أوقع هذه الأيام في أي أيام الأسبوع وبأي هذه الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يبالي من أيام من أي أيام الشهر كان يصوم، ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. ولكن أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، نهى عن صوم الجمعة منفردا وكذلك أيضا عن السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا لو صمنا الجمعة نصوم يوما قبل أو يوما بعد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد والاثنين، يبقى كان بيصوم دي صورة أو صورة لأداء الأيام الثلاثة، والشهر الثاني كان يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذه صورة أيضا من صور أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام. ثم ينتقل بعد ذلك لبيان مكانة النية في الصوم، مكانة النية في الصوم. قال أبو داود رحمه الله باب النية في الصوم، قال باب النية في الصوم. ثم ذكر رواية عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى الرواية مظهرة أن النية لابد من استجماع النية قبل الفجر، قبل الفجر. قلنا الصوم يبقى في إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولابد من استجماع النية. قلنا النية هذه ركن من أركان الصيام، وبالتالي على ذلك ترى متى يتم استجماع النية للصوم. فالرواية المذكورة عن حفصة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له كما قالت الرواية. فيا ترى في الحالة ديت هل لابد من استجماع النية قبل الفجر ولا يجوز ان احنا نستجمع النية بعد طلوع الشمس؟ يبقى في وضح النهار يا ترى هل يجوز ان احنا نصوم ونستجمع النية قبل طلوع قبل او بعد طلوع الشمس، ولا يا ترى لابد من استجماع النية قبل الفجر؟ رواية عائشة، رواية حفصة رضي الله عنها، وكذلك أيضا رواية مذكورة عن عائشة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية ذكر أنه لابد من استجماع النية قبل الفجر، لابد استجماع النية قبل الفجر. قاله فيه بيان أن من تأخرت نيته للصوم عن أول الوقت فإن صومه فاسد. ده ظاهر الكلام. يبقى ظاهر الكلام أن لو إنسان تأخر عن استجماع النية قبل الفجر يبقى على ذلك نقول صوم هذا الإنسان فاسد، لأنه فقد ركن من الأركان، فقد ركن من الأركان. وذلك قال أيضا فيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله. قال دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله. قال أن صيام كل يوم من الشهر صيام مفرد بنفسه متميز عن غيره، فإذا لم ينويه في الثاني قبل فجره وفي الثالث كذلك لا يجزئه. قال هذا قول عمر الخطاب وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذهب إليه جانب من العلماء قالوا يا ترى في الحالة دي هل كل يعني شهر رمضان يكفي نية واحدة ولا لازم لكل يوم نية منفصلة؟ يعني يا ترى لكل يوم نية منفصلة ولا يجزئ النية لو قلنا نية الشهر بأكملها انتويت وإنسان كده أوقع في قلبي وانتوى صوم رمضان بأكمله؟ يعني ترى النية دي مجزئة عن صوم الشهر بأكمله ولا لابد من استجماع النية مع كل يوم من أيام رمضان؟ فهل الرواية دي أيضا يستبين من خلالها أنه لابد من استجماع النية لكل يوم؟ قال لأن كل يوم يبقى مفرد بنفسه، مفرد بنفسه، وكأنه يقول لا يجزئ أن نستجمع النية صوم الشهر بأكمله كنية واحدة، لكن كل يوم هنستجمع فيه النية. لأن ظاهر الرواية كما قالت حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى كل يوم كده قبل الفجر بنستجمع النية، وكما قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هل لابد من تبييت النية؟ وبالتالي يبقى كل يوم هنعمله ان هو يوم منفصل عن غيره، يوم منفصل عن غيره، فنحتاج عند ذلك ان نستجمع نية الصيام مع كل يوم من ايام رمضان. قال ده الظاهر من ذلك الكلام. ده بالاضافة ايضا ان لابد من استجماع النية قبل الفجر. قال ان الرواية مصرحة بذلك الامر، الرواية مصرحة بهذا الامر، لكن ترد بعد ذلك الباب التالي هو باب في الرخصة فيه. قال في رواية عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. بالكلام ده كان بيحدث يعني صباحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث، فحبسناه لك فقال: ادني، فأصبح صائما وأفطر. يبقى نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على عائشة رضي الله عنها وبالتالي يسأل عن طعام، فإن لم يجد طعام قال: إني صائم، بيستكمل اليوم صيام. يبقى كده الشاهد من الكلام والمفهوم من هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستجمع نية الصيام بالنهار، يبقى كان بيستجمع نية الصيام بالنهار. قلنا وكأن ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتوي صياما، ولكن لما لم يجد ذلك الطعام عند ذلك أنشأ ذلك الصوم. ويبقى في الحالة دي استجمع النية بالنهار، استجمع النية بالنهار. وكذلك أيضا كما تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم عليها وكان ينوي الصيام أو انتوى الصيام، فإذا وجد طعاما وقدم له ذلك الطعام يبقى أفطر، مع أنه خلاص استجمع النية للصوم. وطبعا الكلام ده على صوم النافلة، وبالتالي لما يدخل البيت ثم يجد طعام أو يقدم له ذلك الطعام فكان من الممكن أن يفطر ولا يستكمل ذلك الصوم. أيضا ذكر رواية أخرى عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح أي فتح مكة، جاءت فاطمة رضي الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هانئ عن يمينه. قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته، فقال فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لا كنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. يبقى فلا يضرك إن كان تطوعا. هذه الرواية، يبقى الرواية الأولى التي بيناها في أنه لابد من استجماع النية قبل طلوع الفجر، وده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلنا الرواية منطوق صريح، يبقى منطوق رواية منطوق صريح في أن النية لابد من استجماعها قبل الفجر. قلنا لأن عمل، وأي عمل لابد أن تسبقه النية، أي عمل لابد أن تسبقه النية، أي طاعة من الطاعات لابد من سبق النية قبل بدء ذلك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. يبقى العمل بيعتبر بالنية، فالنية لابد أن تكون سابقة للعمل، ده عمل مقصود، هذه طاعة. الطاعة يبقى عشان نميز يبقى هذه الطاعة عن غيرها، يبقى لابد من استجماع النية، نحن قصدنا بهذا العمل الطاعة. وبالتالي يبقى ظاهر الرواية ومنطوق الرواية أن الصوم كعبادة من العبادات يلزمها أيضا أن تكون مقرونة بالنية، وأن النية لابد أن تكون سابقة للعمل. الرواية الثانية كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. يبقى كأنه أنشأ الصوم في اللحظة دي، ولو طبيعينا في اللحظة دي لما ينشئ الصوم يبقى متى تم استجماع النية؟ يبقى استجمع النية بعد الفجر وليس قبل الفجر. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية فيها نوعان من الفقه: الأولى جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا، والآخر جواز إفطار الصوم قبل الليل إذا كان أيضا متطوعا به. يبقى قال يا ترى في الحالة دي الرواية دي يؤخذ منها أحكام، منها جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا. يبقى كأن عشان يتم الجمع بالروايات، يبقى من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قالوا الكلام ده بينطبق على الفريضة، لكن النفلة كان فيها نوع من أنواع التسهيل واليسر والسهولة في أداء النفلة. دايما نجد أن النوافل مبناها على السهولة والتيسير، مبنى النوافل كده على السهولة والتيسير، ده الكلام ده نلحظه دوما في مسألة النوافل. فمثلا في صلاة الفريضة يبقى لا يجزئ يعني أن نصلي الفريضة من قعود مع القدرة على القيام، لأن القدرة أو القيام في الفرض ده ركن من الأركان، يبقى القيام في الفرض هذا ركن من الأركان، لكن ممكن كده ننشئ ونبدأ النافلة من جلوس مع وجود القدرة على القيام. يبقى نقول كده يبقى ممكن أنا أصلي النافلة وأنا جالس وأنا عند المقدرة على القيام، يقول لك ما فيش حرك في ذلك الأمر، قلنا يبقى مبنى النافلة كده على اليسر والتسهيل. ولكن نقول بالنسبة للفرد لا يجزئ أبدا أنه يعقد تكبيرة الإحرام وجالس مع القدرة على القيام، لأن القيام في الفرد هذا ركن أركان، يبقى ترك ركن أركان، فيبقى فرق هو بين النافلة والفريضة. هنا نفس القضية، في الفريضة يبقى لابد من استجماع النية قبل الفجر، بالنسبة للنافلة يبقى انطراء للإنسان صباحا كده أنه أراد إمساك باقي اليوم ولم يطعم شيء قبل الفجر، يبقى بعد الفجر، يبقى على ذلك نقول لك أن تستجمع النية عند ذلك، لك أن تستجمع النية عند ذلك، ده من باب التسهيل واليسر أيضا في دخول الإنسان وتلبس الإنسان بهذه الطاعة. فلذلك يبقى ده الجمع بين الروايات، يبقى كأن كده ما لا يجوز أن نصوم الواجب سواء كان صوم نذر كفارة أو صوم قضاء أو كان صوم رمضان إلا أن احنا نستجمع النية قبل طلوع الفجر، نستجمع النية قبل طلوع الفجر، وأن الإنسان لو غفل عن ذلك ولم يستجمع النية فهذا الصوم ينقلب في حق نافلة وليس بفريضة، وليس بفريضة إلا أن كان في رمضان، إلا أن كان في رمضان، يبقى لو لم يستجمع النية قبل الفجر في رمضان وما استجمع النية إلا بعد الفجر نقول عند ذلك وجب عليه إمساك باقي اليوم، لكن اليوم ده لا يحتسب في حق نافلة وجب عليه مسافق اليوم، لكن يقضي ذلك اليوم لأنه ترك ركن من الأركان. فهنا كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد الصوم، ولكن لما لم يجد الطعام قال إني صائم، يبقى كأنه أنشأ الصوم في اللحظة دي وتم استجماع النية عند ذلك في تلك اللحظة. قلنا يبقى ده دليل المسألة عشان نجمع الأمرين، يبقى فرقنا ما بين التطوع والفريضة. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا، يبقى ده باب التطوع فقط، هذا من باب التطوع فقط. لكن نقول أي صوم يبقى حننشئه كده لنذر أو لكفارة أو لفائتة أو لرمضان، يبقى لابد من استجماع النية قبل الفجر، استجماع النية قبل الفجر. الأمر الثاني أيضا أن الإنسان قد يكون قد أمسك واستجمع النية ولكن ده صوم نافلة، أنت أملك لنفسك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يختار إمضاء الصوم وإما أن يختار الفطر، ولا حرج على الإنسان لو اختار الفطر في ذلك حتى لو لم يكن هناك عذر أو مبرر، لكن طبعا الأفضل استكمال الصوم لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن ببين حكم الأحكام الفقهية إن طال الإنسان الفطر أفطر، يبقى الإنسان كده بيصوم صوم نافلة وبعدين طرأ ليه في النهار كده أن يفطر، قلنا لا حرج، يعني نقول مجرد أنه حتى اشتهى الطعام فأفطر نقول لا حرج، لكن طبعا الأولى والأفضل هو استكمال الطاعة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن كما بيانت الرواية قال فقلنا رسول أودى لنا حيث فحبسناه لك قال ادني فأصبح صائما وأفطر، يبقى كان صائم ولكن لما قربوا له ذلك الطعام عند ذلك أفطر. قلنا طبعا دي كلها لبيان الأحكام التشريعية أن لا حرج على من صام صوم النافلة أن يقطع ذلك الصوم بفطر، قلنا حتى لو كان مجرد أنه قد اشتهى الطعام فأفطر عند ذلك نقول ما فيش حرج، يعني فيش حرج ده بالنسبة للنافلة، ولكن الأولى والأفضل هو استكمال النافلة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالك. يبقى على ذلك بينت هذه الرواية أنه جواز أن نبدأ الصوم أو نستجمع نية الصوم بالنسبة للنافلة في النهار، يبقى في النهار، يبقى قام الإنسان كده من نومه وجد أنه يستطيع عنده المقدرة على إمضاء ذلك اليوم صائما، وأنه لكن لم يستجمع النية قبل طلوع الفجر نقول الله إن كانت نافلة فلا حرج في الأمر، يبقى تستجمع النية، يبقى في النهار أي وقت من النهار، أي وقت من النهار يبقى تستجمع النية وعند ذلك احتسب لك هذا اليوم كصوم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا الآن مبنى النافلة كده على التسهيل والتيسير، دي مبنى النافلة على ذلك الأمر، يبقى فيها حث الإنسان وتحريض الإنسان على فعل الطاعة، فناسب ذلك أن يكون هناك نوع من أنواع التيسير غير الفريضة، فالفريضة عند ذلك لابد من استجماع النية مع قبل طلوع الفجر، استجماع النية قبل طلوع الفجر. لذلك لما طرحت هذه الأسئلة على عائشة رضي الله عنها وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يعني جاز أن يصوم وقد أصبح الرجل جنبا، يبقى الإنسان لما يكون جنب إنما ده الجنابة ما تمنعش من استجماع النية، وأن على ذلك قيس الأمر على المرأة الحائض والنفساء متى انقطعت دماء الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر، يبقى عند ذلك نقول أنها تستجمع النية ثم تغتسل بعد الفجر وحرك في ذلك الأمر، يبقى ده مسألة التطوع، يبقى نقول في مسألة التطوع مبنية على اليسر والتسهيل، فيستجمع النية في وضح النهار أو في النهار قلنا لا حرج طالما لم يستجمع النية قبل الفجر ترأى له ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك رواية تالية ورواية عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، يبقى أعطت الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب منه، ثم ناوله الأم هانئ رضي الله عنها قال فشربت منه، فقالت رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، كانت صائمة ولكن لما قدم لها الماء شربت، فقال لا أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا، يبقى طبعا هي لما شربت ما شربتش عن طريق النسيان ولكن لما قدم لها ذلك الماء شربت، قلنا شربت ذلك الماء وأفطرت وكانت صائمة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطرت وكنت صائمة، قال أكنت تقضين شيئا، يا ترى اليوم ده كان قضاء قلنا ليوم سابق، قالت لا، قال فيضرك إن كان تطوعا، ما فيش ضرر يعني معنى الكلام أنه لم يأمرها بقضاء، لم يأمرها بقضاء ذلك اليوم. يبقى معنى الكلام والمقصود من الكلام لو أنفطر ذلك المتطوع في يوم حتى لو لم يكن عنده عذر، يا ترى يؤمر بقضاء اليوم ده؟ لا يؤمر بقضاء اليوم، لا يؤمر بقضاء اليوم. قلنا لأنه هو أنشأ ذلك التطوع، قالوا حالك حال إنسان أراد إخراج مبلغ من المال، أراد إخراج مبلغ فأخرج جانب منه ثم أمسك الآخر، قال يبقى في الحالة عليه ملام؟ معلوش ملام. إنسان كده ترى لنفسه أنه يتصدق بجانب من المال فأخرج جزء من ذلك المال وأمسك الباقي، قالوا كذلك الصائم كذلك، يبقى لا ملام ولا عتب على الصائم من صام تطوعا ثم ترى له الفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه، إن أفطر فلا قضاء عليه. لكن نقول طبعا الأولى والأفضل هو استكمال الطاعة، إن أنشأنا الطاعة يبقى الأفضل استكمال الطاعة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن لو أفطر نقول لا عتب ولا ملام على ذلك الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يضرك إن كان تطوعا، من كان تطوع يبقى يضرش. طبعا المسألة ده نص في مسألة الصوم، الكلام ده نص في مسألة صوم التطوع. البعض قال في صوم التطوع إن أفسد ذلك الصوم وجب عليه القضاء، يبقى وجب عليه القضاء. أصل المسألة ده هي على مسألة عمرة التطوع أو حج التطوع، إن أفسد الإنسان عمرة التطوع أو حج التطوع وجب عليه وجوبا كده القضاء، وجب عليه القضاء، ده نص في المسألة. فالبعض قاس قال لو أبطل ذلك صوم النافلة وجب عليه القضاء، قياسا على قضاء من أفسد عمرة التطوع أو حج التطوع. يبقى ده نقول في الحالة دهية ده قياس مع نص ولا قياس أساسا مع نص، نص يقدم، إزاي نحن نقيس مسألة على مسألة وعندنا نص صريح؟ هذا نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم صوم تطوع أملك لنفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وإن أفطر فلا عتب عليه ولا قضاء، فلا عتب عليه ولا قضاء. يبقى دي دايما كده، يبقى دي نصوص في المسألة ينفعش فيها قياس، ينفعش فيها قياس، وبالتالي يبقى قاس المسألة قاس صوم التطوع على تطوع العمرة والحج، متى أفسد حج التطوع أو عمرة التطوع وجب عليه القضاء، قلنا دي نص ودي نص، وبالتالي في الحالة دي ما فيهاش قياسات، أن دي نص في مسألة ودي نص في مسألة. فنقول طب هنا لو أفسد عمرة التطوع وجب عليه قضاء، وجب عليه قضاء، ده حكم من أحكام الشارع، والأولى أيضا حكم من أحكام الشارع أنه لا قضاء عليه ولا عتب ولا ملام على ذلك الإنسان، لأن الصائم صوم التطوع أملك لنفسه كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ادي صوم التطوع، يبقى جواز ان احنا ننشئ النية في اول النهار، وطالما لم نستجمع النية من الليل يبقى ده بالنسبة للتطوع. كذلك ايضا صائم صوم التطوع جاز له الفطر ان ترى له ذلك، قلنا يعني حتى لو بقي على الغروب لحظات ولكن ترى له ذلك الامر، نقول لا عتب ولا حرج على ذلك الانسان، ان شاء افطر وإن شاء صام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب من رأى عليه قضاء، قال باب من رأى عليه قضاء. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أودي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله إن أوديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر، قال لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. هذا باب من رأى عليه قضاء، يبقى لو أفطر يبقى في التطوع كأن الرواية بتقول كده يبقى وجب عليه القضاء، لكن هذه الرواية كما قال عنها المحقق ضعيفة، الرواية دي ضعيفة. قال ولو ثبت الكلام يبقى كان ده على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يبقى لو كان إنسان كده أفطر في يوم ونقول هو له ذلك الأمر صوم تطوع، إن أفطر نقول لعتب على الإنسان، وإن استكمل هذا أفضل. يبقى لو أفطر يترى نأمره بقضاء، يبقى الأمر بالقضاء في هذه المسألة إن ثبت، الحديث طبعا ضعيف، لكن لو ثبت كما يقول علماء توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم صوم مكانه يوما آخر، ده كان على سبيل الندب والاستحباب، يبقى ده على سبيل الإرشاد، يبقى نقول له الله سم يوم مكانه، سم يوم مكانه تعويضا، يبقى تعويضا لكن ليس وجوبا، تعويضا لكن ليس وجوبا، وأن حتى لا يعتد على قطع الطاعة، يقول عشان ما يعتدش على قطع الطاعة. يبقى ممكن ده على حسب حال الإنسان، يبقى ممكن على حسب حال الإنسان، مش هنفرض عليه القضاء، لكن نقول والله كده عشان ما تقطعش الطاعة يبقى صوم يوم آخر مكانه. انت فعلت طاعة ومضيت فيها كان تمضيها للآخر، افطرت يبقى ممكن ايه الافضل كده في حق فلان مثلا ان هو يقضي ذلك اليوم، لكن ليس على سبيل الوجوب او ان هذا اليوم ان افطره الانسان وجب عليه القضاء، لا، هذا على سبيل الارشاد وعلى سبيل الاستحباب، على سبيل انه قطع طاعة فارشدناه ان يعني ان يتمم تلك الطاعة. لكن نجد ان هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. والشاهد أيضا فقلنا يا رسول الله إن أوديتنا هدية فاشتهيناها، ممكن الإنسان بيشتهي الطعام وبالتالي صام صوم نافلة اشتهى الطعام فأطعم ذلك الطعام، قلنا ما فيش عتب ولا حرج على ذلك الإنسان، ممكن تكون شهوة الإنسان غلبته فعند ذلك طعم ذلك الطعام ولم يستكمل ذلك الصيام، نقول ما فيش عتب ولا حرج على ذلك الإنسان، لا حرج ولا عتب على ذلك الإنسان، لقول عائشة رضي الله عنها أوديتنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فاشتهيناها فأفطرنا، وأن الإنسان بيشتهي طعام يشتهي طعام، ولذلك نجد أن بيقاوم، لكن الأفضل كده أن احنا بنقاوم شهوة الطعام وشهوة الشراب، ولذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يعني أن الصوم مني ونجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، نحن نضع الطعام والشراب والشهوة، ونقول يبقى معنى كده في رغبة من الإنسان لهذا الطعام، وأن طعام طبعا هنا بيشتهي الإنسان، وكذلك قد يشتهي الإنسان الشراب، وأن خاصة في اليوم الحار يشتهي ذلك الشراب البارد الحلو، وكذلك أيضا قد يشتهي رجل امرأة في حال الصوم، ولكن لما أمسك النفس عن هذه الشهوات قلنا كقربة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يجازي هذا العبد على صومه، يضع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي، فالصوم له أن يجزي به كما حكى لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى. فنقول بعد ذلك يبقى صوم أو قضاء النافلة لو قطعها الإنسان بالنسبة للصوم يبقى نقول هو هذا ليس فيه قضاء ولا عتب ولا ملامة على الإنسان. وقلنا هذا الحديث الذي ذكر عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن حفصة أنه اشتهى ذلك الطعام فأفطرته، نقول هذه رواية ضعيفة فالحديث لا يثبت فيها. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذني غير رمضان، ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذني. بدي في أداب وفي سلوكيات وفي حقوق وواجبات متعلقة بذلك الأمر. يبقى المرأة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصوم، ولكن حد هذه الحدود أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم النافلة وزوجها شاهد حاضر إلا بإذن، إلا بعد استئذانه. وكذلك أيضا قال لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. رمضان نقول الرجل ليس له سيطرة على المرأة في حال صومها، ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت يا رسول الله زوجي صفار بن معطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال صفان عنده. قال فسأله عما قالت. يبقى المرأة جت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة لصفان بن معطل رضي الله عنه رضاه، قالت إن زوجي صفان يضربني إذا صليت، إذا صليت يضربها ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولكن طبعا العهد المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الانطلاق إلى الحكم إلا بعد الوقوف والتثبت من الأمر، ولذلك دائما بنقرر هذه القاعدة الاستفسار قبل الحكم، استفسار قبل الحكم. مرة جت تشتكي وصفان المعطل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفان عنده، فقال فسأله عما قالت، يا ترى ايه ماذا تقول فيما قالت المرأة؟ فقال رسول الله اما قولها يضربني اذا صليت فانها تقرأ بصورتين وقد نهيتها. قال فقال لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، واما قولها يفطرني فانها تنطلق فتصوم انا رجل شاب فلا اصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، واما قولها اني لا اصلي حتى تطلع الشمس فان اهل بيت قد عرف لنا ذلك لا تكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلني. يبقى دي أساسا كانت شكوى رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوج صفان المعطل. قلنا طبعا إحنا لو وقفنا عند قولها فقط يبقى إزاي ده كان صحابي، نقول إزاي ده كان صحابي بيضرب مراته لما بتصلي وبيضربها أيضا لما وبيفطرها لغاية لما تصوم، وكذلك لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولكن دائما الاستفسار قبل الحكم. فذكر يعني تبرير لذلك الأمر، ذكر تبرير لهذا الأمر. فكما قال أما قوله يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بصورتين وقد نهيتها، يعني بتصلي قيام الليل بصور طويلة، وبالتالي نقول ده وقت الرجل، يعني هذا وقت للرجل، فلا تقوم المرأة الليل إلا بإذن زوجها، كذلك أيضا يبقى لا تصوم إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان زوجها شاهد. فقال لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرهم فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، صوم صوم نافلة كده تطوع من غير إذن، وقال أنا رجل شاب فلا أصبر. وقال أما قولها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، أما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس وإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فإذا استيقظت فصلي، لما تستيقظ فصلي. معنى كده أنه رخص له أن يصلي بعد طلوع الفجر. هنرجع طبعا كلام الله سبحانه وتعالى عن الأحكام المتعلقة بهذه الروايات وتلك الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله: المرأة تصوم غير إذن زوجها إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائل بيسأل كده: هل يجوز المرأة أن تؤدي فريضة الحج بدون محرم علما بأن عمرها فوق 50 سنة؟ يعني المحرم ملوش يعني علاقة بالسن، المحرم أساسا ملوش علاقة بالسن، إن كان هو بيسمح للمرأة لما بتصل 45 سنة يعني ليه ممكن تسافر مع صحبة بلا محرم، لكن ده أساسا هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بصفة عامة، سفر طاعة أو سفر مباح، لا تسافر إلا مع محرم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة لا يجوز لها السفر، قلنا كل ما تعارف عليه أنه سفر يبقى ده سفر، ففي الحالة دي لا يجوز المرأة أن تسافر حتى لو كان إحنا شايفينها مسافة يعني بسيطة، طالما أن إحنا تعارف أن ده سفر يبقى لا يجوز المرأة أن تسافر بلا محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في الحج أيضا حتى لو وصل سنها إلى 70 سنة هي امرأة، مش هتخرج عن كونها امرأة، فهي امرأة، وبالتالي بلا يجوز أنها تسافر إلا مع محرم. ولو سافرت المرأة بلا محرم نقول هي لو أدت مناسك الحج حجها صحيح ولكن مع الإثم، وكما بينا قبل ذلك كلمة الإثم كده كأن نقول يصح مع الإثم، فبنجد أن الإثم ده يعني عبارة عن إيه، سيئات بسيطة كده تكتر عمر، قلنا ممكن الاسم ده يكون أكثر بكثير جدا من اللي هي الحسنات التي تتحصل عليها من خلال أدائها للطاعة، فنقول إن الاسم ده يأتي على ثواب الطاعة ويزيد على ذلك، يزيد على ذلك الأمر. أن نستهنى بالمعصية طبعا هتبقى كبيرة من الكبائر، فيبقى لا يجوز المرأة إن هي تسافر إلا بمحرم. قلنا في بعض الأحيان بيبقى المرأة كده ملهاش محرم، يبقى ماذا تفعل؟ نقول ده خلاص يبقى ده ابتلاء بالنسبة لها، ده ابتلاء تصبر، يكفي أن هي تعيش بتلك النية أنها ترغب في أداء تلك الطاعة، ولكن ما منعت إلا من أجل إيه ذلك الحابس. رجل يريد أن يساعد أولاده، هل يعطي الولد مثل البنت أو البنت نصف الولد وهو على قيد الحياة؟ الأصل كده ساووا بين أولادكم في العطية، فلا فرق في الحالة ديت بين الذكر والأنثى. الكلام ده الفرق ما بين الذكر والأنثى في الميراث، لما يموت الرجل يترك ذلك المال يقسم بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في الدنيا قلنا الرواية صريحة قال ساووا بين أولادكم في العطية، بلا فرق بين الذكر والأنثى، يبقى لو كان هو حيدي أولاده عطية يبقى في الحالة دي لا يفرق بين الذكر والأنثى، يبقى الذكر كالأنثى، ده لو هو فرق المال في حال الحياة، أما إن كان يعني بعد وفاته فبيقسم القسمة الشرعية للذكر والحظ الأنثيين كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. هل الرواية التي ذكر فيها أن موسى عليه السلام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه استسقى ربه فقال الله عز وجل إن فيكم رجل يعصيني منذ 40 سنة فبشؤم معصيته منعتم المطر فجعله يخرج من إلى آخر الرواية، هل هي صحيحة أم لا؟ الرواية دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ ماذا تعلمون عنها؟ ما؟ مين بيقول صحيحة؟ صحتها فين؟ هي طبعا هي رواية بتقال يعني هي رواية أساسا بتقال وإن هذا رجل تاب فيما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى فيما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى فعند ذلك نزل المطر نزل المطر لكن هي درجة الصحة لا يعني لم نقف على درجة صحتها لم نقف لكن هي رواية بتذكر يعني هي رواية بتذكر وهو طبعا الغرض من كده يعني ان هذه معصية وهي رواية اساسا كانت بتذكر في مسألة اللي هي الغنائم وكانت الغنائم اساسا في العود السابقة انه لما بيكون غنيمة بيتم استجماع الغنيمة ثم بعد ذلك بينزل النار تأكل الغنيمة دي علامة على القبول علامة على القبول فان كان فيها يعني احد سرق شيء فعند ذلك بنقول ان ما كانش النار بتنزل لغايه لما يرد ذلك الشيء حتى اذا رد ذلك الشيء نزلت النار فاكله فطبعا لما سال رب سبحانه وتعالى يعني ان يعلم من هو فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى سطر ذلك الانسان انه تاب فيما بينه وبين ربه سبحانه فما كان الله سبحانه وتعالى ان يفضح ستر ذلك الانسان لو تاب التوبه النصوح الى رب سبحانه وتعالى فتذكر في باب التوبه دائما ان الانسان لو تاب الى رب سبحانه وتعالى توبه النصوح فالله تعالى يستر على ذلك العبد ولا يفضح يستر على ذلك العبد ولا يفضح نكتفي بذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.